في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. إني لسائل أم الربيع قبل الوداع متاعا طفيفا، متاعا أقوم به للوداع، إني أرى الدار منها قذوفا. فقالت بحاجة كل نطقت، فأقبل وأرسل رسولا لطيفا إلى موعد ود لو أنه خلا لا يروع فيه الطروفا. ومن عجب ضحكت إذ رأت قريبة بالخيف ركبا وقوفا، رأت رجلا شاحبا جسمه مساري أرض أطال الوجيفا، أخا سفر لا يجم المطي بعد الكلالة إلا خفوفا. فإما تريني كسان السفار لون السواد وجسما نحيفا، فحور كمثل ظباء الخريف أخرجن يمشين مشيا قطوفا. تضوع أردانهن العبير والرند خالط مسكا مدوفا، يهيجن من بردات القلوب شوقا إذا ما ضربن الدفوفا. إذا من قضى عجب لم يزلن يدعون للهو قلبا ظريفا، بأبطح سهل سقاه السحاب إما ربيعا وإما خريفا. لو كان يخفى الحب يوما خفى لنا، ولكنه والله يا حب ما يخفى. ولكن عدمت الحب إن كان هكذا، إذا ما أحب المرء كان له حتفا. فما استجملت نفسي حديثا لغيرها، وإن كان لحنا ما تحدثنا خلفا. ولا ذكرت يا صاحي إلا وجدتها بودي، وإلا زاد حبي لها ضعفا. ولا أبصرت عيناي في الناس عاشقا صبا صبوة، إلا صبوت لها ألفا. فما عدلت في الحكم يا صاحي بيننا، أفي العدل منها أن نحب وأن نكفى. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.